بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الشيخ حفظه الله تعالى وأفضاه وغفر له. ولمن قال ولمن سمع ولمن كتب. آمين. جزاك الله خير. ذكرت في دروسك الليلة قبل الماضي أن الذي يأخذ شيء من كروت الوقود البنزين من الحكومة لا يجوز، لأن ذلك من مال المسلمين. فالسؤال هنا، هل المقصود الذي يأخذه هبة أو الذي مسلم له سيارة لكي يستعملها ويصرف له معها وقود ومحروقات؟ نرجو من الله ثم من فضيلتكم إيضاح ذلك. وإذا كانت السيارة والوقود لا يجوز، فكيف التخلص من الإثم لمن استعمل السيارة مع الوقود سنوات طويلة؟ نعم. الله المستعان. نعم. أظن فزعي معك. قالوا لا تكمل السؤال. طبعا يقول بطريقة مشروعة تقديرا لخدماته الطويلة وحسن سيرته العميلة وأسوة بزملائه وفقه. أما ما يكون للمدير أن يفعله من هدية لمن قام بعمله على وجه المطلوب وتشجيعا لغيره، فهذا لا بأس به لأنه من مصلحة العمل، وهذا جواب على قول الهبة. وأما ما يتعلق بالبنزين، فالبنزين إنما يستعمل في السيارة التي للمصلحة العامة ما لك، فلا يجوز لك أن تأخذ ما لك الحق. فإن كنت أخذ فكل مشكل له حل والحمد لله. إن أمكنك أن ترد ما دخل عليك بغير حق إلى الجهة المسؤولة فهذا المطلوب، وإن لم يمكنك فاجعلها في عمارة المساجد، في إصلاح الطرق، في الصدقة على الفقراء، في وضع البرادات في الأسواق وما أشبه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.